رحمة الله نعمة الأمن. أول مرة أتذكر أن أنا اتكلمت في أحداث الثورة يوم 29 يناير، ويمكن بعض الناس يهمني غلط وأنا بقول لهم عمرنا ما حمدنا ربنا على نعمة الأمن. ممكن نحمده على الصحة والعافية والولاد والأكل والشرب، إنما لما بننام ونقوم ما بنقولش يا الحمد لله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأن النبي قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. وأول شيء من الابتلاءات ربنا اتكلم فيها ولنبلونكم بشيء من الخوف. الانفلات الأمني اللي احنا شايفينه بعد الصدام المروع بين الشرطة والشعب يوم جمعة الغضب والانسحاب الأمني غير المسبوق والمدبر كما يبدو في التحقيقات، خلانا نرجع نقول امتى الأمن هيرجع تاني يتصالح مع المواطن، امتى هنحس براحة. عفة السادات، ولو ان بعض الناس، انا بقول بعض الناس، مقالات نزلت انه ده كان فيلم هندي عن الاختطاف عشان تبدو قوة الامن ورا تاني، ده كلام منهم. انما احنا لازم نتكلم بعد مباراة مصر، مباراة الزمالك والافريقي التونسي، انه في شيء غلط في الشارع، في بلطجة بعد رأس الشباب بالمطاوي في الجامعة، بعد وبعد وبعد. النهاردة بنات بتقطع الطريق في جامعة حلوان علشان عايزة امن، والشباب بيتخانق بالسنج والمطاوي جوه الجامعة، ولسه في ناس بتقول مش عايزين امن. فعايزين نشوف هنوصل ازاي للامن قبل 25 والامن بعد 25 والانفلات الحاصل والبلطجة وخناقات التوك توك والميكروباصات. هنناقش مع ضيوفنا الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، منورنا يا دكتور. والاستاذ محمد يوسف العزيز رئيس تحرير جريده الراي الاسبوعيه، استاذ محمد نور الدنيا. واللواء الدكتور سلام عليكم عزه الدسوخي استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه، ازاي حضرتك؟ سعاده اللواء، بحكم ان الموضوع عن الامن والبوليس هستاذن اساتذتنا الافاضل، نبدا بحضرتك، كيف تقيم الحاله الامنيه في مصر الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تفضلت ان الامن شيء غالي جدا ويعتبر من اهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على البشر. واللي حصل في مصر بعد ثورة 25 يناير من ضمن فوائده رب ضارة نافعة انه كل الناس شعرت بقيمة الامن، من كان معه ومن كان ضده. بمعنى ان الناس اللي كانت بتشجع رجال الشرطة قبل الثورة قالوا كان لنا حق ان احنا بنشجع الشرطة. الناس اللي كانوا ضد الشرطة قبل الثورة دلوقتي بيقولوا احنا مبسوطين قوي بالشرطة وعرفنا قيمتها، نتمنى انها ترجع تاني. وطبعا مش هسرد السيناريو اللي حصل او التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، لكن انا عايز اقول فاقد الشيء لا يعطيه. بمعنى ان عشان اخرج من عنق الزجاجة بتاع الانفلات الامني الموجود حاليا هناك امور لابد ان يعاد النظر فيها وفورا. زي العدل اساس الملك. نعم. ومش هتكلم على العدل عند عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، لا بعيد، احنا بعيد قوي، لان العدل دلوقتي يكاد يكون مفقود في المجتمع. نعم. وبرضه مش هتكلم واقول العدل مش موجود في الادارات والمصالح والوزارات المختلفه، لا ده اكتر من هذا. انت حكي عايز العدل مع مين؟ مش موجود في الاسره. نعم، حكي عايز العدل مع مين يا دكتور؟ العدل مع رجل الشرطه. ازاي؟ انا بحمله باعباء معينه وبطلب منه نتائج معينه، لازم اديله الامكانيات اللي بها يستطيع ان يحقق هذه النتائج. شايف ان في تقصير في مؤسسه الشرطه تجاه الضباط من المجتمع كله نحو الشرطه، وفي تقصير داخل الشرطه من القيادات نحو المرؤوسين. طب بس نمسك الحته الاولى دي عشان الأولى. نقول انه المجتمع نفسه مقصر في حق الشرطه ازاي مع ان الناس اللي بتشتكي من عذابات امن الدوله وعذابات المباحث الجنائيه، وانا نفسي واحد من الناس والله مش بتهم الكل لان القران علمنا الانصاف ومن الناس من، يعني مفيش حد بالعموم بيبقى، انما لما اشوف ضابط شرطه في الشارع قدامي بعيني قبل صوره 25 يناير بشهرين مثلا بيضرب سواق تاكسي حته قلم على وشه خلاني انا اتنفضت وانا قاعد في عربيتي يعني، ومش هكدب على حضرتك مش خشيت انزل عشان حاجه، لانه ممكن يكون صفيق قليل الادب يهني ولا يعمل مشاكل قدام الناس وانا مش عارف اصل المشكله، بس متصور هل كده ده عدل محتاج الناس تتعامل فيه مع ضباط الشرطه؟ مبدئيا مش هقول لحضرتك ان كل ضباط الشرطه ملائكه. كويس جميل. ده مجتمع. نعم. فيه الحلو وفيه الوحش. جميل. ماشي؟ لكن هو خطا رجل الشرطه دايما بيبقى ظاهر جدا. عارف لو حضرتك لقيت دكتور في الجامعه بيضرب واحد في الشارع مش هيلفت نظرك. ايوه. مش هيلفت نظرك. نعم. هو دكتور في الجامعه. اصل كان بيقول الشرطه خدمه الشعب فده اللي خلاني معلش من عند حضرتك يعني. دايما الزي او اليونيفورم اللي لابسه رجل الشرطه بيخليه محط الانظار. نعم. اي خطا صغير يرتكبه يلاقي الدنيا كلها عرفت. لكن اي مسؤول تاني تبص تلاقي الاثنين لابسين بدل وضربوا بعض. نعم. الاثنين لابسين قميص وبنطلون وضربوا بعض، لا يلفت نظر. نعم. عشان كده المنظر اللي حضرتك بتحكيه ده اثر فيك جدا. لا انا عايز حضرتك تقارنه بالسواقين بتوع الميكروباص. اكتر من 80 سواق ميكروباص بيضربوا ضابط شرطه لانه ابن فلان، ويكسروا عظمه ويحرقوا له عربيته وياخدوا طبنجته، وكل اللي قدر يعمله بنفسه انه ضرب طلقه يدافع عن نفسه. نعم. وراح الموضوع النيابه تقول له التحقيق. وصل لايه طيب عشان وصل لايه؟ انه وكيل النيابه حبس الضابط 4 ايام وهو في المستشفى محطوط في الجبس من دماغه لرجليه. طب هل هنتهم وكيل النيابه؟ انا ما بتهمش. انا بقول ايه؟ بقول يا نيابه انت خصم شريف في الدعوه. نعم. يهمك براءه البريء بالقدر الذي يهمك به ادانه المدان. كويس. لان الاخلال بهذه القاعده بيدمر المجتمع. نعم. انا لما احس ان انا واخد حقي ما عنديش غل، ما عنديش حب انتقام. انا عايز ارجع لحضرتك في الدين ده، احنا هنحتاج اغاني في الجزئيه دي، بس الاستاذ محمد العزيزي سعاده اللواء بيقول ان في جزء من اللي حاصل ده سببه ان الشعب بيتعامل بشكل شويه فيه ما فيهوش عدل، هو طبعا ومؤسسه الشرطه تجاه الضباط. هل حضرتك شايف انه الكلام ده كان موجود قبل ثوره 25 يناير؟ شوف يا شيخ خالد، هي القضيه اصليه صورتين متقابلتين. نعم. في نموذج قاله سياده اللواء، قال في او حضرتك قلت انه في ضابط بيضرب واحد بالقلم على وشه، وبعد الثوره بقى في نموذج اخر ان في الأول ومواطن في الشارع مسك ضابط سحله وشد رتبه ورماه في الارض قدام كل الناس. فهنا في صورتين متقابلتين للمسألة. أنا في تقديري إن القضية مش دلوقتي إحنا بنأصلها حق الضابط واخد حقه ومش واخد حقه والمواطن، القضية إن إحنا قدام حالة حرجة الآن متعلقة بغياب أمني وحالة من الرعب والفزع موجودة في الشارع المصري. جميل. كويس؟ جميل. إحنا عايزين نحل المسألة ديت، تتحل إزاي بقى المسألة ديت؟ هي دي القضية اللي المفروض إن إحنا نتناقش فيها. جميل، ما هو اللي عايز أوصل لكده. والناس اللي عايزة واللي عايزة واللي عايز، دي مسائل هتاخد وقت طويل، وإحنا ما احناش عندنا رفاهيه الوقت الطويل ان احنا شارع ده، ده اللي خلانا بنقول في الحلقه دي يا استاذ محمد، غياب امني وفراغ امني. وكل يوم بالمناسبه ان بتحصل قضيه وبتحصل خناقه وحد بيتضرب وحد بيتضرب عليه بالنار ومدارس بتقف، يعني في شلل. انا بدات بدالي يا استاذ محمد، انا مش هدفي في النهايه ان انا هقعد اصفي حسابات الشرطه ما قبل 25، لكن عايز اقول دلوقتي حضرتك شايف يعني الناس تقول لك ترجع الشرطه بس بشروط، لدرجه ان هذه الشروط ضيعت هيبه الشرطه، خليني اتكلم معاك بكل صراحه قصة في اعين الناس، نرجع القصه دي زي شوف هقول لحضرتك كلمه ترجع الشرطه بشروط، المساله لو احنا قلنا شروط هنا وشروط هنا مش هنخلص. احنا خرجنا من دوله القانون. نعم. ودوله بلا قانون هتبقى دوله فوضى طبعا تحت اي وضع من الاوضاع. طبعا القانون لازم يسود اولا، ومفيش حاجه اسمها شروط. انا محتاج رجل الشرطه في البيت وفي الشارع وفي اي مكان، وعلى فكره الناس اللي بتقول الكلام ده عندها حق بتقوله، والشرطه نفسها لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك احنا مش قادرين ننزل الشارع احنا بنتهان. فالمساله برضو محتاجه نوع من انواع الاراده، والاراده السياسيه بشكل عام هي المطلوبه. المساله ديت لازم تتم وفورا تحت اي ظرف، لان احنا لم تعد لدينا رفاهيه احتمال ان نظل هكذا. طيب استاذ دكتور محمد المهدي دايما بيتكلموا عن عقيده ضابط الشرطه وان هو طبقا لوزير داخليه يعني متهم الآن باتهامات بشعة الحقيقة في قتل ناس وتعذيب ناس واستخدام صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ وزارة الداخلية في مصر. لكن عايز أسأل سؤال، كنا بنقول أنه ساعة الثورة في حالة كده من الوعي عند الناس، اللجان الشعبية وهم اللي كانوا بيحافظوا على الأمن بنفسهم، إيه اللي حاصل من تصرفات بعض الناس بلطجة وخطف، وزي ما قلنا جوه الحرس الجامعي ألاقي شباب بيعبر عن حريته من يرقص بمطاوي، والنهاردة بنات تخرج بتستغيث في جامعة حلوان لأن في أماكن نواحي أماكن يعني اللي هي الأماكن الشعبية شوية أو مناطق العشوائية بيخشوا الجامعة وبيتحرشوا. النفسية دي نظبطها إزاي ونعمل معها إيه؟ هو الإنسان عنده في حاجتين متقابلتين، فيه الدوافع وفيه ضوابط. فلو أنت سبت الدوافع تشتغل لوحدها من غير ضوابط بيحصل هذا الانفلات والذي يصل إلى درجة التوحش. كمان الثورات بيعقبها حالة من الانفلات والارتفاع وتيرة الصوت الشعبي، وساعات ترتفع هذه الوتيرة أكتر من اللازم. الحقيقة أنه الثورة كانت محتاجة بشكل يعني ملح جدا للقوة الأمنية تحمي مكتسباتها، لكن للأسف الشديد اللي كان حاصل كان عكس ده تماما. وإحنا على فكرة عملنا يعني أثناء الثورة بعد الثورة اجتمعنا كمجموعة أطباء نفسيين ومن ناس من علماء النفس في نقابة الأطباء، وقعدنا ندرس على عدة لقاءات يعني متكررة مسألة الصحة النفسية للشرطة وللشعب، لأنه شفنا أن حصل خلل شديد جدا في هذه العلاقة، وحصل شرخ كبير جوه الجهاز جهاز الشرطة، وشرخ كبير في العلاقة ما بين الجهاز والشعب. وعملنا مشروع سميناه مشروع الصحة النفسية للشرطة والشعب، ويعني عرضناه في كتير مواقع الانترنت وبعتناه للوزارة. بيهدف لإيه أو بيتكلم لإيه؟ هو بعد مناقشات طويلة يعني يعني هصيغ باختصار شديد جدا يعني انه النظام السابق بفساده استخدم هذا الجهاز استخدام سيء جدا ووضعه في مواجهة مع الشعب، وانشأ عقيدة وعقلية لا تتفق مع فكرة ان الشرطة في خدمة الشعب، ان الشرطة في خدمة النظام، وانه 70% من طاقة الشرطة كانت موجهة لحماية النظام و 30% موجهة لمصالح الشعب وحمايته، وانه يعني فئة ليست بالقليلة من ضباط الشرطة اصابها حالة من الاستعلاء وتضخم الذات. هذا الاستعلاء وتضخم الذات استشرى وتضخم جدا واصبح شكل خطورة في غياب القانون نتيجة لامتداد قانون الطوارئ 30 سنة، وفي وجود جهاز امن الدولة اللي شفنا كل فساده وكل قهره للشعب المصري على مدى سنين طويلة. هذه العقلية وهذه العقيدة يعني شوهت صورة جهاز الشرطة، وبالتالي بقى من الضروري ومن المطلوب علشان العلاقة ترجع بشكل صحي وسليم انه جهاز الشرطة يبدأ بتطهير نفسه، وانه يبدأ تكوين عقلية جديدة وعقيدة جديدة تبدأ من كلية الشرطة وتمتد بعد ذلك الى القيادات الأعلى. لابد أنه يحصل ده علشان جهاز الشرطة يرجع تاني يسترد عافيته ويتحقق العدل اللي بيقول عليه سيادة اللواء، أنه فعلا يعني غالبية جهاز الشرطة لم يكن يحصل على حقوقه، على الرغم من أنه جهاز الشرطة بياخد 20 مليار جنيه من ميزانية مصر، أكبر ميزانية تقريبا للوزارات كان جهاز الشرطة بياخدها، مش عشان يحمي الشعب لكن علشان يحمي النظام في هذا الوقت. لو ال 20 مليار توزعوا وما يعني ما صرفناش كتير في ادوات التعذيب وادوات القمع، ده مباني امن الدوله الحقيقه بتتكلم ب 30 مليون جنيه كده. الضباط هياخدوا مرتبات كويسه، هيشتغلوا ساعات، يعني احنا اوصينا من الحاجات اللي اوصينا بيها ان الضابط ما يشتغلش اكتر من 8 ساعات لانه كان بيتعرض لضغوط شديده من النظام عشان يحميه واستخدام سيء، فكان بيبقى في الجهاز كله جهاز متوتر. جهاز عصبي طبعا، فكان في حاله من الساديه بتنتقل من القيادات الاعلى الى قيادات الاقل عشان يعملها بالشعب وتتحول على الناس. طيب سعاده اللواء، حضرتك استاذ قانون جنائي باكاديميه الشرطه، بتدرس جوه، بتشوف هل زي ما بيشاع دايما انه في كليه الشرطه بيعلموا الضباط الرخامه على الناس والتعامل مع المواطنين بشكل، الكلام ده بيشاع، هل ده يعني شيء له وجود حقيقه؟ وحضرتك تفسر ازاي انه او يعني نقدر نقول الفتره المقبله نعمل ايه علشان ترجع للشرطه العافيه؟ لانه عندنا فزاعه اسمها حقوق الانسان، ساعات بنفرض فيها قوي زياده عن اللزوم لدرجه انه مش عايزني اعاقب المجرم، يعني مجرم مش عارف يفرق ان انا اتعامل مع المواطن المحترم ازاي والمواطن المجرم ازاي. شايف انه حقوق الانسان، فابتدى يخوف ضابط الشرطه من التركيز بتاع العدسه عليه في كل تعامل، لدرجه سابوهم مثلا ينزلوا في استاد القاهره في هذا المنظر المخزي ضد اخواننا من التوانسه اللي بنقدم لهم كل الاعتذار على اللي حصل. اولا ما يشاع ان انا بعلمهم في كليه الشرطه الرخامه او قله الادب، لا ده هو بيشاع اكتر من كده، بقول لك ده انتوا بتعلموهم الاجرام. انت مش بتدرس، انا بدرس الماده دي لمده 5 سنين او 6 سنين قبل ما ادخل على الماده اللي بعديها. انتوا بتعلموهم الاجرام، انا بدرس له علم الاجرام، بس نفس المواطن العادي يفهم يعني ايه معنى علم الاجرام او ايه علم الاجرام. علم الاجرام ده علم بيبحث في سبب الجريمه لكي يتم تلافي السبب وعلاجه حتى نقضي على الجريمه كظاهره اجتماعيه. يعني بدور الراجل ده سرق ليه؟ لانه محتاج. قتل ليه؟ قتل ليه؟ لا عشان الشرف او عشان السرقه. تحرر على سبب الجريمه عشان اعالج هذا السبب حتى اقلل من نسبه الجريمه، او اذا قدرت ان انا اقضي عليها اقضي عليها. فده علم الاجرام. الناس بتفهمه بقى على انه علم الاجرام، ده بيعلموهم الاجرام يعني الضرب والشتيمه وقله الادب والكلام ده كله، ابدا لم يحدث. فنفسي هنا انا يعني عايز ادخل الاعلام، الاعلام التقصير بتاعه ايه؟ نفسي يبقى في برامج علميه معده اعداد علمي من المتخصصين في شتى انواع العلوم الامنيه والقانونيه وتقدم للشعب. هل ترفع مستوى الثقافه الامنيه والقانونيه عند الشعب عشان يفهم يعني ايه؟ ضابط الشرطه بتدوا له حضرات يعني بيدرس له جوه ده مواد علم نفس؟ لا علم نفس عشان يعرف يتعامل مع المواطن، وعلم نفس اجتماعي قصدي، بحيث ان هو يعني يعرف يتعامل جوه اسم الشرطه ازاي. ماده كامله اسمها ماده حقوق الانسان وفيها نجاح وسقوط. حقوق الانسان وحصل اللي حصل ده كله، حقوق الانسان ايه؟ ما انا بقول ولا ما كانش هو اللي حصل ايه؟ نتيجه ان فيه نقص معين، فانا بكمله بالعلم. يعني لولا ان المجتمع في حاجه الى قانون ما كانش يبقى فيه قانون. لولا ان المجتمع في حاجه الى دراسه حقوق الانسان داخل كليه الشرطه ما كناش درسناها. ده معنى كده ان فيه لا موجود، يعني مش من زمان يعني لا يمكن من 10 سنين تقريبا. من فتره قريبه يعني، تعتبر فتره قريبه. طيب استاذ محمد، يمكن ساعه اللي هو بيتكلم على فكره انه هل الثقافه الامنيه عند الشعب المصري مايله، خلينا نتكلم معاك بصراحه، طبعا برضو مش الكل بنستثني لان كل حاجه تستثني، مايله للتفلت، مايله للتفلت يعني هو بطبيعته. يعني انا النهارده لما اسمع الشباب يقول لك مش عايزين امن لان هو رابط في دماغه جوه الجامعه ان الامن يعني امن الدوله. انما هل جوه الجامعه فعلا مش مطلوب امن علشان حتى يبقى ملوش دعوه حتى يا سيدي باللي يخش اللي بيخرج، ده امن الجامعه جوه. انا بتكلم امن يحفظ النظام من شباب بيرقص بمطاوي او يتحرش بنت جنسين، او في حاله انتخابات جوه الجامعه ممكن تصل لمرحله صدام بين تيارات مختلفه جوه الجامعه. هل انت شايف ان الشعب المصري عايز يتفلت من دي؟ مش حابب ان هو يبقى ضابط يمسكه بسرعه يقول له انت زياده عن الحد، او بيكلم بنت بطريقه مش كويسه او كده؟ خلينا اقول لحضرتك على حاجه، هي ما فيش دوله هتتقدم ولا نظام هيزدهر ولا حضاره هتتعمل بدون ضوابط ودون نظم، والامن واحد من ضمن هذه الضوابط. يعني ما فيش شيء هيتم بشكل صحيح الا اذا كان في نظام، والامن دوره انه يحافظ على النظام ويضبط قواعد السلوك العام في الشارع وفي المنشاه وفي المؤسسه وما الى ذلك. هي الفكره ان بعد الثوره فكره يعني تنفس الحريه بشكل عام خلى في حاله من حالات الانفلات اللي غالبا بيقولوا عليه دايما في كل كلام يتقال دلوقتي الثوره المضاده. وانا يعني كلمه تضايقك، كلمه بدات زي كلمه الشفافيه لما كانت بتتقال في الفتره اللي فاتت. يقول لك شفافيه، الشفافيه والنزاهه، شفافيه لما الناس كلها بقت شايفه بعضها تدوير فهم رسمي بالظبط، ويقول لك منتهى الشفافيه، قمه الشفافيه، قمه الشفافيه. احنا داخلين دلوقتي في فكره الثوره المضاده، مش كل شيء علقوا ثوره مضاده، علقوا تبقى شماعه. قالوا انا شايف ناس في استاد القاهره كويس بعد الحدث ده كويس اتكلم على الوايت نايتس والالتراس والمجموعه اللي نزلت، قال لك دي فلول الحزب الوطني، فلول الحزب الوطني والثوره والسلفيين والثوره المضاده. يعني خلينا نتكلم، هو بقى شيء كل شيء متاو شماعتها تكتر. يعني بغيه في ان المساله لازم تدنى كده، احنا عايزين شويه مزيد ما خلينا في حاله فوضى شويه. وكان الفوضى ديت شيء يعني ايجابي وشيء كنا محرومين منه. لا، الكلام ده ضد مصالح الوطن بشكل عام وعلى طول الخط. واحنا خلال فتره قريبه ان لم ننتبه للوضع اللي بيحصل وان لازم البلد تقف على رجليها وتقوم وتنتج وتشتغل، احنا هنبقى في وضع غايه في الخطوره وغايه في الحرج. نعم. يعني هنبقى وارد ان بعد فتره ممكن يعلن افلاس مصر بشكل يعني يعني ده مش تشاؤم، ده واقع بيقولوا الاقتصاديين وبيقولوا الناس وبيقولوا كل ساعات بننسى نفسنا شويه. واضح انه الكبت والقهر 60 سنه خرجنا بحريه ساعات عند بعض الناس مش مسؤوله. هشوف لا في ناس بتزعل من كلمه الحريه المسؤوله، يقول لك يعني ايه حريه مسؤوله؟ يعني ما تكلمش يعني. لا هنشوف تقرير ونرجع للدكتور محمد المهدي نشوف كلام الجميل اللي هنعلق عليه للاستاذ محمد يوسف العزيزي، تقرير نشوفه ونرجع. خليكم معانا. اللي حصل في الاستاد ان مجموعه من البلطجيه او مجموعه من حتى الموضوع، احنا انا كنت في مدرجات الدرجه الثالثه، كنا معاهم في فرق كبير بين ارضيه الملعب وبين الاستاد حوالي دور او دور ونص، فالناس دي كانت معاها حاجه زي السقالات او حاجات كده تساعدهم النزول، زائد ان ضباط الشرطه او الناس الامن هناك كانوا واقفين بيتفرجوا. يعني طبعا نزل معهم طبعا اللي مش فاهمين حاجه لانه عددهم ما كانش بالكتره دي، طبعا نزل بعض الجمهور اللي هم ما كانش فاهمين او مستصابين اساسا، طبعا عشان يدي صوره من النظام البائد اللي هو في عدم استقرار، في الثوره ادت لفوضى. قبل ماتش الزمالك كان ايام الثوره كان في بلطجه، دي كانت حاجه معروفه والشعب كله عارفها. بعد ماتش الزمالك، في ماتش الزمالك بقى انا كنت موجود في الاستاد ومن ضمن الناس اللي نزلوا الاستاد، وكنت اول واحد نزلت كمان الاستاد. ليه؟ لان اساسا ما كانش في امن، وكانت البلطجيه اساسا من بره كانوا معاهم اسلحه بيضاء، وكل اللي كان معاه سيف واللي كان معاه سنج واللي كان معاه كازلك وكله نزل الحاجات دي معاهم. بس انا كنت نازل مش مش مش في نيتي ان انا يعني لا اذى حد ولا اعمل اي حاجه. انا كل اللي عملته ان انا نزلت كمان علم الزمالك وضربت لعيبه الافريقي وضربت الامن المركزي، بس ما عملتش حاجه لعيبه الزمالك عشان دول مصريين زينا. وكان اللي قال لنا اصلا الكلام ده كان كبار الامن كانوا موجودين في الاستاد، وكان قالوا لنا اللي عايز ينزل ينزل. دي نقطه. وكان ما كانش فيه حد، وكان بيقول لنا ولا حد بيجي ورانا ولا حد بيقول لنا ما يصحش ولا اي حاجه. دي حاجه تانية. الحاجه التانية ان انا كنت في نيتي نازل، وكانت لما لعبت الافريقي كان دخلوا جوه اوضه الملابس، دخلنا وراهم وخدنا هدومهم الداخليه وملابس الداخليه والخارجيه ومشيناهم اساسا عريانين خالص، ولا حتى اديناهم اي فرصه. النهارده في حاله فزع رهيب في البلد، لازم اول دعم يعني اول دعم يحصل للجهاز الشرطي. النهارده الجهاز الشرطي احنا لازم نبص له نظره عطف. حصل اللي حصل والناس بتتحاكم، كل حاجه بتاخد وقت. حركة البلطجيه اللي تحت الدائري في قريه طنوش، بلطجيه بيثبتوا الناس ويوقفوا العربيات وياخدوا ويطالبوا من السواق فديه عشان يرجعوا له العربيه تاني. فاحنا بنطالب بالله باعاده الشرطه. لازم فرض الشرطه يرجع بقوته زي الاول. ليه بقى؟ لان الشرعيه بتاع الشرطه الاول كانت بتحفظ النظام. طب انت كنت بتحفظ النظام، دلوقتي انا عايزك تحفظ لي المواطن. خد سلطتك من المواطن وارجع للشارع، احفظ الامن والامان في الشارع، اقضي على البلطجه، اقضي على سوق الفساد اللي موجود. انت المفروض كرئيس الشرطه تقضي لي على الفساد. الاول كنت بتساعد على الفساد، ماشي اوكي حاضر، انما دلوقتي جاء دورك الحقيقي الفعلي تكون عندك وطنيتك اللي ترجعك للشارع بقوه عشان تساعد المواطن يعيش حياته في امن وامان ويمتص قوته اللي كان بياخدها منك قبل كده ويعيش في امن وامان. نجم مع الدكتور محمد المهدي، يمكن تعليقا على كلام الاستاذ محمد العزيزي في فكره ان كل شيء دلوقتي، يعني احنا ما بننكرش ان في توتر، في حاجه مش مظبوطه بعد الثوره، لكن هل من المصلحه العامه ان انا اصدر للناس ان كل انفلات خناقات بين سواقين ميكروباصات عند الحصري او في مش عارف موقف احمد حلمي بالسنج والمطاوي واثاره الفزع في الناس، انه ده ثوره مضاده وان دي رساله من مبارك ينهى الفوضى؟ مش بالضرورة انها ثورة مضادة، ولكنها هي حالة يعني غليان ثوري تحول في بعض المواقف الى توحش شعبي، انه الناس صوتها عالي اثناء الثورة. هذا الصوت العالي كان بيحقق هدف معين، المفترض ان هو بعد تحقيق هذا الهدف يتوقف، او حتى لو هيستمر يستمر بانضباط. ده بيستمر بانضباط عند الثوار الحقيقيين، عند غير الثوار الحقيقيين متحول لتوحش شعبي، بيدخلوا على اي مسؤول يهددوه، بيروعوا الناس، بيشيلوا اسلحه، حاجات بالشكل ده. هنا الضروري انه الجهاز الامني فعلا لان محتاجينه قوي في الوقت ده، وكنا محتاجينه فعلا وقت الثوره، انه الامن على فكره هو ثاني احتياج بعد الاكل والشرب في يعني ترتيب الاحتياجات الإنسانية. طعام من جوع وأمانهم من خوف. تاني احتياج بعد الأكل والشرب. فهو شيء مهم جدا. ويعني حقيقة يعني عتاب مننا لجهاز الشرطة إن هو يعني تأخر في الرجوع. وكان فيه الكلام عن الشروط، لا ما فيش شروط ولا حاجة، وظيفتي وارجع لها. يعني أنا كطبيب ما أقدرش أتخلى عن الوظيفة في أي ظرف من الظروف. ما ده اللي بيقوله سعادة اللواء، أنه عايز يرجع بس هو شاعر أنه مثلا النهاردة سواء توك توك في جامعة الدول العربية أيام بعد الثورة وشوية بقى يمسك مثلا في قميص عقيد لأنه منعه يمشي بالتوك توك في الشارع الرئيسي. فهو بيبص برضو المنظور ده، وده مشكلة فعلا أنه الـ الـ الـ الـ الناس عندها رد فعل سلبي تجاه الشرطه بعد فتره قمع طويله. نعم. كنت فاكر انت المناظر العربيات الامن المركزي المحيطه بالجامعات والنقابات والجوامع. اوجه استفسار لاستاذنا الدكتور الفاضل. المجتمع المصري مجتمع عظيم جدا. جميل. الشعب المصري شعب فعلا حضاره 7000 سنه. منه شريحتين. شريحه وظيفتها القانونيه تطبيق القانون. ايوه. ومكافحه الجريمه. وتقديم المجرمين والخارجين على القانون والبلطجية للعدالة اللي هي الشرطة. وشريحة أخرى أدمنت الخروج على القانون والبلطجة وارتكاب الجرائم بأبشع صوره. نعم. في صراع أبدي بين الفئتين دول وسيظل إلى أن تقوم الساعة. نعم. الشرطة والمجرمين والخارجين على القانون. الشرطة واللي معاها من المحبين لتطبيق القانون كمان. أنا دلوقتي السؤال جاي في النقطة اللي حضرتك بتقولها دي. أيوة. لماذا حينما يحدث احتكاك أو تعامل ما بين الشرطة والخارجين على القانون نجد كل من هب ودب من الشعب المصري مع المواطن ضد الشرطة؟ هل هي ثقافة التعاطف الأقوى مع الأضعف يا دكتور؟ لا لا لا دي انا عايز تفسير نفسي. لا لا يعني عايز اوصل لا ما اقصدش انه الشعب كله كده، بس هل بالضروره لما ضابط شرطه مثلا يعني مسك بلطجي ضربه وهزقه بهدله، هل الناس في معتقدها انه ده من فلول قبل 25؟ لانه مش من وظيفه ضابط الشرطه يضرب بلطجي في الشارع او يضرب متهم او يعمل اي حاجه من دي خالص. ما هو ساعات بيبقى في العالم احنا شفنا في العالم كله جهاز الشرطه بيشتغل ازاي، بس شفناه والله في مظاهرات بيضربوا الناس دلوقتي في بريطانيا. هو معلش بعد اذن حضرتك، يعني انا لما باجي اذا ضابط الشرطه التزم بالقانون كل الناس هتبقى معاه. يا دكتور يعني إذن حضرتك انا هخصص السؤال شويه عشان حضرتك توضحه لي. اتفضل. انا لما باجي اصطدم ببلطجي في الشارع، هو بطلع سلاحه وانا واقف معايا سلاحي. القانون اداني حق استعمال هذا السلاح في ثلاث مواضع: دفاع شرعي باعتباري مواطن، حق الدفاع الشرعي ده مقرر للمواطنين وانا مواطن قبل ما اكون رجل شرطه. اتنين الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطه استخدام السلاح اللي هي حالات هروب المساجين والمجرمين المتلبسين بارتكاب جنايه او جنحه. نمره ثلاثة الحق في استخدام العنف بالقدر اللازم للسيطرة على المجرم. نعم. ماشي. فاحنا بنتكلم على المجرم. النقط دول معلش عشان حضرتك نصوب الحديث عشان وقتنا. ها؟ ايوه. انا هاخد الراجل ده المكتب وبعدين اقول له بعدين نشتغل مع بعض. ده هو موقف فرض عليا في الشارع. طب لما يفرض عليه الموقف يتصرف ازاي يا دكتور؟ في الشارع. هقول لحضرتك على حاجة، كل حاجة وليها لا، هو المشكلة جت من ايه؟ ليه التوجه السلبي ناحيه رجل الشرطه هو بيقبض على مجرم؟ لانه الناس بقى في وعيها. انا عايز اكلمك عن نفسيه الناس، مش بالضروره ده يكون يعني صحيح او لا. نعم. بس دي نفسيه الناس، انه رجل الشرطه لا يلتزم بالقانون، وان رجل الشرطه يعذب المتهم للحصول على اعتراف، وانه لا يكتفي بس بالتعامل مع المتهم بهذا الشكل بل قد يتعامل مع ابرياء، وانه جهاز الشرطه بقى على الصوره الاوسع لم يكن فقط يتعامل مع المجرمين بهذا الشكل، بل كان يتعامل مع كل المعارضين والمناوئين للنظام، واللي اتضح بعد كده انه ناس اشراف جدا. نعم. كان كل دول اعداء للايه؟ لجهاز الشرطه. نعم. بل امتد الامر الى انه ينظر الى الشعب والى النقابات والى الجمعيات الاهليه والى كل الاحزاب والى الحاجات دي كلها على ان هم اعداء حقيقيين للنظام. هنا الـ الـ الـ الـ الازمه حصلت من هنا، فبقى في توجه سلبي تجاه رجل الشرطه، وده عايز شغل كتير زي ما قلنا، هيبدا بتطهير جهاز الشرطة لنفسه، تصحيح الصورة، انه يبدأ جهاز الشرطة يثبت للناس فعلا انه هو ملتزم تماما بالقانون ولا يخرج عن حدود القانون، وكل النقط اللي بيقولها سيادة اللواء في مواجهة مجرم من حقه طبعا، مش معقول هيقف يسلم على المجرم يضربه تعظيم سلام ولا ولا يقدم له وردة ولا حاجة من دي. في مواقف فعلا هتبقى حادة، بس دي لو بقت في هذه الحدود محدش هيتكلم، خد العكس هتلاقي الناس كلها تساند رجل الشرطة بدأ أنها عارفة عدالته وعارفة التزامه بالقانون. في دقيقة واحدة حضرتك، الأمن ياخد العافية إزاي ويرجع ويحصل التوائم عشان نبتدي نطمن واحنا نازلين نصلي الفجر ولا رايحين في مشاورنا ولا على اولادنا وما رايحين دروسهم؟ وقبل ما اقول بس عايز اكمل حاجه للدكتور في فكره ليه بيحصل توجه ضد البني ادم ويبقى ضد الشرطه ومتعاطفين مع الناس. ده برضو راجع لتنامي ثقافه حقوق الانسان في الفتره الاخيره، وبعض الحركات اللي طلعت عملت مجموعه من الكليبات ومجموعه من الاخبار، عملت حاله من التعاطف غير المبرر احيانا مع معظم الناس، فخدت جانب سلبي مع الشرطه. انما المطلوب في يعني في الفتره الاخيره لازم ده دور الاعلام زي ما قال سياده اللواء، دور مهم جدا، دور رجال الدين، دور الدعوه، دور كل الناس اللي في شان انها تعيد صياغه ثقافه الناس في هذا الوطن فيما يتعلق العلاقه بين الشرطه وبين الناس، عشان الامن مش فقط ان انا انام مستريح في البيت، الامن متعلق بقيام الدوله وباقتصادها وبمواردها وبكل شيء يعطي لهذه الدولة كمان الحياه. نعم يعني هو ده الاهم، مش فكره ان انا بس دقيقه مش دقيقه، ثانيتين اتفضل ثانيتين. ارجو من الاعلام ان يعني يحتي ضميره في التعامل مع الشرطه باعتبارها جهاز لضبط الجريمه والمجرم. هو متحيز للشرطه والدكتور متحيز للناس، وانا في النص للشرطه، وانا في النص لمصلحه مصر في الاستمتاع بالامن. بالظبط. وزير الداخليه اعتذر عن ممارسات الشرطه الفتره اللي فاتت، لو لم يكن هناك اخطاء لم اعتذر. نعم. شكرا شكرا جزيلا دكتور محمد المهدي والاستاذ محمد يوسف العزيزي واللواء الدكتور عزة الدسوقي، بشكركم على تواجدكم معانا. اكيد محتاجين نراجع شويه فكره الثوره المضاده بوسعها، دايما محتاجين نبقى عند الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، عشان ما ينفلتش أو ما تنفلتش الحالة الأمنية ونشوف حالات البلطجة المروعة للاختطاف والسرقات والإكراه والقتل وما شبه ذلك. احنا إيميلنا سهرة خاصة @الناس.tv كان بينزل على الشاشة، تقدروا تتواصلوا معنا. بشكر كل اللي شاركونا في رسائلهم في الاستفتاء، هل ترى أن الشارع المصري تأثر بالحملة الإعلامية على التيار السلفي، نعم أم لا؟ كتير بعتونا أنه يعني ما تأثرش، والبعض قال تأثر لحد ما. أشوفكم الخميس الجاي على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.